أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان الكلام فيما تقدم حول تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن بصدد النظر في رسالته القيمة الموسومة بالعبودية، حيث عرف العبادة رحمه الله بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم أشار رحمه الله إلى شمول العبادة أو إلى ما يندرج تحت هذا التعريف من كل أنواع المطلوبات الشرعية، سواء كان من المعروف في مصطلح أهل العلم من فقهاء وغيرهم بالعبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو ما كان مطلوبا شرعيا سواء كان متعلقا بالأفعال أو بالأقوال أو حتى بأفعال القلوب أو في مستحسنات الأخلاق. ولهذا قال: وكصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. فكل ذلك هو عبادة في عرف الشرع وفي مصطلح الشرع وظاهر من استقراء نصوص الشرع. ثم دخل في أعمال القلوب، قال: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك، كل ذلك من العبادة. وقد بسطنا القول في الجلسة الماضية عن هذا، وبخاصة فيما يتعلق بأعمال القلوب، وبخاصة كذلك فيما يتعلق بالحب ومفهوم الحب لله عز وجل ولرسوله، وأن هذا ليس بالدعاوى ولا بالتحلي ولا بالتمني. وإلا كما أشرنا، كثير من المنتسبين إلى الإسلام يقولون ويدعون ويتمنون حب الله ورسوله كل الحب وغاية الحب، بل هي غاية المنى أن يوفق العبد لأن يحب الله عز وجل ويحب رسوله. فإن الحب الحقيقي إذا وفق إليه العبد فقد جمع له جماع الخير كله، ولكن لا يكون الحب بمجرد الدعاوى أو مجرد أقوال بالألسن، ولكنه العمل والاتباع. وكلما اجتهد العبد في الاتباع وحرص على الاتباع وظهر ذلك في أقواله وأفعاله فقد سلك طريق الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأشرنا كذلك في الجلسة الماضية في كلام طويل بما يتعلق بالحب أيضا من حيث إن الإنسان يحب أشياء كثيرة في هذه الدنيا، وأن من حب هذه الأشياء ما هو فطري وما هو جبلي وضعه الله عز وجل في قلوب العباد وفي نفوسهم وصدورهم من أجل أن تقوم الدنيا ومن أجل أن يقوم ابن آدم بمهمة الاستخلاف، فهو يحب نفسه ليحميها ويدافع عنها ويجلب لها الخير وطرقه، ويحب أولاده ويحب ماله ويحب الناس ويحب أشياء كثيرة. وهذا الحب هو غير ملوم فيه لأنه فطري وجبلي وتقوم به الدنيا كما أشرنا إلى هذا وبسطنا القول فيه، ولكن يكون ميزان العبادة ويكون ميزان حب الله ورسوله حينما يكون التعارض، رغباتك، رغبات زوجتك، رغبات أولادك، رغبات عشيرتك، رغبات أموالك تتعارض مع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله، ثم تقدم مشتهياتك وما تحب على أمر الله وأمر رسوله، حينئذ انظر في نفسك وفتش نفسك وحاسب نفسك، وذلك هو المحل وذلك هو محق الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو الميزان، ولهذا قال الشيخ وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه أيضا هذا من العبادة، وأعمال القلوب هي المحك. وأيضا الخشية والإنابة والإخلاص أمور دقيقة، دقيقة جدا، حينما يكون داعي العمل والذي يدعوك إلى العمل ويدعوك إلى الاتباع ويدعوك إلى الاجتهاد في العبادة وإلى التطلع إلى رضوان الله عز وجل هو حب الله وخشية الله والرجاء في الله. هناك خشية وهناك رجاء، هناك خوف وهناك رجاء. وأرجو أن لا نقف عند ذلك كثيرا فإن الوقوف عنده قد يطول بنا، ولكن في كلام الشيخ ما يوسع ذلك ويوضحه. وإلا كما قلنا في الحب الفطري كذلك هناك خوف فطري، وكذلك أيضا تعلق بالمخلوقين فطري فيما يتعلق بالاستعانة بهم وباب التعاون على البر والتقوى، فإن هذا واسع ولكن ليس هذا هو المقصود. قال والصبر لحكمه، كذلك أيضا هذا من أنواع العبادة الصبر. والصبر معلوم أنه ثلاثة أنواع، وأيضا لا نطيل به وإنما نبين فقط ما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بموازين الناس في هذا الباب. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة يعني المصائب. صبر على طاعة الله لأن الطاعة تكليف والتكاليف ثقيلة، وما سميت تكاليف إلا لما فيها من كلفة ومشقة، ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يصبر على طاعة الله، يصبر على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة وسيلة للصبر، والصلاة لا تنال على وجهها إلا بالصبر أيضا. والصبر عن معاصي الله، لأن طريق الانحدار سهل والنار محفوفة بالشهوات، فمن أجل أن يبتعد المسلم عن المعاصي وطرق الغواية وطريق الشيطان لابد أن يتسلح بالصبر. والصبر الثالث الصبر عن على المصائب، الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله عز وجل ابتلى ابن آدم في هذه الدنيا بالخير والشر، والابتلاء بالشر يكون بالصبر، النجاح في الابتلاء بالشر يكون بالصبر، والنجاح في الابتلاء بالخير يكون بالشكر. فالله يبتلي بالنعم كما أنه يبتلي بالنقم، والإنسان مأمور بالشكر كما هو مأمور بالصبر، ولهذا الشكر والصبر قرينان. فأصحاب النعم والخيرات والأموال وأمور الدنيا التي يتعلق بها الناس يكون الابتلاء بها بالشكر، فمن أدى الشكر فيها على وجهه فهو الفائز. أما مصائب الدنيا فتكون الابتلاء بها والنجاح به يكون بالصبر. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهنا تختلف الناس، حينما تحدث المصائب تجد بعض الناس يجزع ويبكي ويتبرم، البكاء المذموم، لكن هناك من البكاء ما هو مقبول وجبلي وطبيعي لا يلام فيه، وإنما ما يصاحب ذلك من جزع وتبرم وتسخط على القضاء والقدر. وهذا غالبا يكون عند حدوث المصيبة في أول أمرها، ولكن بعدما ينفد جزع الإنسان يقول: أنا صابر. لا، لماذا؟ لأن الحزن يبلى، بطبيعة سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن مرور الأيام كفيلة بنسيان الناس لما حل بهم من مصائب، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا هو أيضا محك من المحاك ومحل من أو موطن من مواطن الابتلاء. ولهذا قال: والصبر لحكمه والشكر لنعمه، كما قيل في الصبر يقال بالشكر، والرضا بقضائه كذلك أيضا، هذا من آثار الصبر، من آثار الصبر الرضا بقضاء الله عز وجل، وكل ذلك عبادة. والتوكل عليه هذا من العبادة أيضا، لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بتفويض الأمور إليه سبحانه، تتوكل على الله في كل ما يأتيك وفي كل ما تريد. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بالعمل، وغالبا لا يقوم الإنسان بالعمل على وجهه إلا إذا أخذ بالأسباب ودخل مع الأبواب، ثم بعد ذلك يعتمد على رب الأرباب. فولوج الأبواب الصحيحة وسلوك المسالك ليصل الإنسان إلى نتائج لا عمل، هذا هو الأسباب، وهذا مطلوب. والأخذ بالأسباب كما قلنا لا ينافي التوكل البتة. ولهذا يقول العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، ترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الله بنى هذه الدنيا على أسباب ومسببات، فلا تنتج المسببات إلا إذا أخذ الإنسان بالأسباب. يدلكم على ذلك أمور كثيرة: ابتغاء الأولاد والنسل لا يكون إلا بالزواج، ربط الله عز وجل بين حصول الأولاد والزواج، لو أن إنسانا أراد أولادا من غير زواج لعد ذلك سفها، وحينما يزرع الزارع أو حينما يريد الإنسان نتاجا من زراعته لابد أن يعمل، ولابد أن يحرث، ولابد أن ينظف الأرض، ولابد أن يسوق الماء، ولابد أن يتأكد من صلاح البذور إلى آخره. كل ذلك أسباب يأخذ بها، لكن يكون التوكل بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب. على سبيل المثال يتزوج الإنسان ويكون قد أخذ بالأسباب، لكن يقدر الله سبحانه وتعالى أنه عقيم لا ولد له، إذن قد أدى ما عليه وحينئذ يتوكل على ربه. وحينئذ نأتي للباب الآخر، باب الصبر وعدم الجزع، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكم والحكمة في ذلك. ولهذا قال فيما تقدم الصبر لحكمه. الزارع يزرع ويجتهد وينظف الأرض ويقرها ويحرثها ويسوق لها الماء ويضع البذور ويتعاهدها بالسقي والرعاية، الغالب أنها تنتج، لكن إن لم تنتج فإن حينئذ يأتي الصبر، وقبله كان التوكل. ولهذا قال العلماء إن الزراع من أعظم المتوكلين، الزراع من أعظم المتوكلين. لماذا؟ لأنهم يجتهدون فيما يجتهدون ويلقون البذور تحت التراب، من الذي يفلقها؟ ومن الذي ينبتها؟ ومن الذي يزرعها على الحقيقة؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن هذا هو غاية التوكل. بينما لو يعني قد يقول يعني لو أخذ الإنسان بظواهر الأمور وعدم التوكل قد يقول هذا سفه، سفه أنك تأتي بالأموال وتتكلف تدفع الأموال الباهظة في سبيلها للزراعة، ومن يضمن لك أنها تنبت؟ من يضمن؟ تدفع أموالا وتأتي بعمال وتأتي بآلات تكلف عشرات الألوف، من يضمن؟ لو لم يكن الإنسان متوكلا ومعتمدا على الله عز وجل. ولهذا وهنا يفترق المسلم عن غير المسلم، وهنا يفترق أن يكون الشيء عبادة أو غير عبادة. الكفار يزرعون والمسلمون يزرعون، والطرق واحدة في الزراعة في الكفار وفي المسلمين، والإنتاج غالبا يكون واحد. لكن فرق المسلم عن غير المسلم، وبخاصة إذا كان المسلم يستصحب ذلك، أن المسلم حينما يزرع يستشعر توكله على ربه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه قادر على أن يجعل هذا حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طاف عليها طائف من ربك، أرسل الله عليها حسبانا فأصبحت صعيدا زلقا. من يضمن؟ إذن هذا هو غاية التوكل، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. والرجاء لرحمته كذلك، يرجو المسلم رحمة الله، وهذا أيضا من أعظم العبادات ومن أعمال القلوب، أنك تعمل وأنت راجي مفتوح القلب نحو ربك، تجتهد تتعبد تصلي تحسن إلى الناس تصل الرحم، وكل ذلك وأنت مستحضر عظم الرجاء في الله عز وجل، ترجو الرحمة. فإن الرجاء يحدوك إلى الكثير من العمل حينما يعظم رجاؤك في الله ويعظم أملك في ربك حينئذ تجتهد في العمل كثيرا. الطرف الآخر الخوف من عذابه، فلا يصل فيك الرجاء إلى أن تدخل في دائرة الأمن من مكر الله. تجد الإنسان يقصر في العمل فإذا قيل له قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، بعد أن تأخذ بالأسباب، بعد أن تعمل، حينئذ ترجو رحمة الله. أما أن ترجو رحمة الله وأنت مقصر ومظهر ومعلن المعاصي والمخالفات، هذا قد يدخلك في دائرة الأمن من مكر الله. يأتي حينئذ جانب الخوف من عذاب الله، فالخوف صوت قائد. ولهذا الموفق هو الذي يكون في درجة بين الخوف والرجاء، لا يشتد عليه الخوف بحيث يدخل دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، ولا يدخل دائرة يغلب عليه يعني يوغل في الرجاء حتى يدخل دائرة الأمن من مكر الله، وإنما بين هذا وهذا. وكل ذلك عبادة لله عز وجل. قال وأمثال ذلك. ثم شرع الشيخ في بيان العبادة، وكلامه في ذلك نفيس جدا. قال وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأورد الشيخ في ذلك آيات كثيرة في حق الأمة وفي حق الرسل، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك ديدنه إلى حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصف ملائكته وأنبياءه بذلك، فقال له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأطال الشيخ في ذلك. وقالت الملائكة أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما فيه يوم القيامة فردا. قال عن المسيح عليه السلام إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى أيضا وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان في غاية التكريم وفي أشرف المقامات في حال الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل لنبيه سبحانه الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية ولم يقل بنبيه، مع أنه كان في غاية التكريم، فإن الإسراء من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم مظاهر تكريم الله له. وقال في مقام آخر أيضا في نفس المناسبة فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده، ما يدل على أن أشرف مقامات ابن آدم أن يكون عبدا لله عز وجل. إذن مراد الشيخ هنا أن يقول إن العبادة هي التي يحبها الله عز وجل، وهي التي خلق الخلق من أجلها، من أجل أن يعبدوه. وسيأتي بسط الشيخ الكلام عن أن العبادة تعني الذل والخضوع والمحبة والتعظيم، المحبة والذل والتعظيم، أو محبة وخضوع وتعظيم، هذه أركان العبادة. أركان العبادة محبة وخضوع وتعظيم. إذا تخلف واحدا منها لا تكون العبادة على وجهها. فأولا الشيخ ذكر أن العبادة هي التي يحبها الله وهي التي يرضاها وهي غاية الخلق، يعني غاية ما خلق الله الخلق لأجلهم أن يعبدوه. وفي باب الثناء على أشرف مخلوقاته الأنبياء والملائكة وصفهم بأنهم عباد، كما أن المخلوقات كلها خاضعة لله وعابدة له طوعا أو كرها، وخضوعها لها له كرها هذه لا يثابون عليها. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا. فكلهم عبيد لله على الحقيقة شاءوا أم أبوا، ولكن العبادة المحمودة من المكلف أن تكون ما كان تحت اختياره، وإلا هو خاضع لربه شاء أم أبى. الكافر والمؤمن كلهم عبيد وكلهم خاضعون ولا يخرجون عن ملكه، وكلهم تحت قهره سبحانه. ولكن الشرف في من أنعم الله عز وجل عليه فأظهر العبودية لله، ولا تكون العبودية إلا بمقتضى ما أمر أيضا، والبعد عما نهى هذا هو غاية العبودية، مع الحب والتعظيم، الخضوع والتسليم والاستسلام مع الحب لله والتعظيم. فقد تعظم إنسانا، تعالى الله عن تشبيه والتمثيل، فقد تعظم إنسانا وتذل له وتستسلم، لكنك لا تكون عابدا له ولا يكون ذلك عبادة، يعني على النحو العبادة المرضية، يعني لقد تكون عبادة من حيث الخضوع، لكن لا تكون عبادة حقيقة مع الحب، خضوع وذل مع حب. كما أنه قد يكون هناك حب وتعظيم لكن من غير ذل، إذا لا تكون عبادة على وجهها. فأركان وسيأتي الكلام هذا، الخضوع والحب والتعظيم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد ويرضى أن يعبد، بل ما خلق الخلق إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وكل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله، والأنبياء الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في القرآن كلهم قالوا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسل من قبلك من رسول، لحظة الحصر، وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه هي دعوة الرسل ومهمة الرسل، والمستجيب للرسل هو الذي يعبد الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة الله حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يأتيه الموت. ولهذا حينما شط من شط وزل من زل من بعض المتعبدين زعموا أنهم يصلون إلى مرحلة لا يعبدون فيها الله. ما معنى لا يعبدون فيها الله؟ يعني لا يأخذون بالتكاليف، ويقول أنه وصل إلى مرحلة ترفع عنه التكاليف. مع الأسف أن الذين غلوا في أولياء الله قالوا أوصلوا بعضهم إلى درجة أنه رفع عنه التكليف، ولي رفع عنه التكليف حتى إنهم يذكرون في تراجمهم وفي طبقاتهم أنك قد ترى الشيخ أو ترى الولي على غير الطريقة الشرعية، يقول لا كذب عينيك، لكنه يعبد الله وأنت ما تفهم، هذه أذواق وهذه شيء لا تصل إليها أنت. بينما الله عز وجل قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد ربه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فلو كان اليقين كما قال، لأن بعض المفسر اليقين أنه درجة الوصول بحيث أنه يرتفع عن التكيف، ولهذا أعطوا هذه الدرجة لبعض الأولياء، والأولياء من هذا براء، الولي الصادق والولي الصحيح من هذا براء، لأن الولي عبد الله حتى يموت. فإذا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الدرجة، ولم يستطيع أحد أن ينقل نقلا يزعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الفرائض أو شيئا من الأوامر بحجة أنه وصل اليقين، مرحلة اليقين بحيث لا يعبد الله، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف أنك تلاحظ في ذكره لبعض سير الأولياء وأحوال الأولياء أنهم يرتكبون مخالفات ويرتكبون أمورا محرمة ينسبونها لهم ويقول هذا في الظاهر، لكن الواقع أنه كذا وكذا، أعوذ بالله. بل حتى نسبوا لهم لواطا، ونسبوا لهم يركبون البهائم ولا يصلون في المساجد، فيقول لماذا قال له يصلي في الكعبة، كذا يصلي هناك، ما تعبدنا بهذا، وما كان هذا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما طريق المصطفى وشريعته واضحة، شريعته واضحة على نهج بين، تكاليف معروفة، صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة أرحام وبر والدين وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتربية، هذه الشريعة. أما أن يكون شريعة وحقيقة وشريعة للظاهر والحقيقة للباطن، هذا غير صحيح. إذا كان المقصود بالباطن حقيقة التوكل والخوف والرجاء فنعم، أما إذا كان الباطن هو أن الإنسان لا يعمل بالشريعة ويزعم أنه يعمل بالحقيقة، هذا غير صحيح، وهذا انحراف عن المسار قد يؤدي إلى الخروج عن الملة بالكلية، نسأل الله السلامة. ديننا واضح وديننا أعمال ظاهرة كما أن فيه أعمال قلوب، ولكن أعمال القلوب لها مظاهرها. ومع الأسف أنه أحيانا كما قلنا هذا في أصحاب المخالفات ممن يتعلقون بالأولياء، هناك جانب آخر، إفراط آخر في بعض العصاة. بعض العصاة حينما تراهم منحرفا في ظاهر سلوكه وتقول له وتنصحه في الله وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، يقول لك يا أخي التقوى ها هنا، التقوى في القلب. يا سبحان الله، حق التقوى في القلب، والتقوى ها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا. ولكن يقال لهؤلاء هذه كلمة حق أريد بها باطل، حينما تراه منحرفا، تراه مقصرا في أمور دينه، في الصلاة، في الزكاة، في الاستمساك بمظاهر السنة، في الإسبال، في حلق اللحى ونحو ذلك، تقول له، يقول التقوى ها هنا، الدين ليس بالمظاهر. سبحان الله، لها الدين مظاهر ومخابر، مظاهر ومخابر، لأنه التقوى التي في القلب يجب أن يظهر أثرها على الجوارح. إنسان يقول التقوى ها هنا وهو كذاب، إنسان يقول التقوى ها هنا وهو أفاك، إنسان يقول التقوى ها هنا وهو لا يقوم بأوامر الشرع، يقول التقوى ها هنا وهو يعق والديه. التقوى لابد أن يظهر أثرها على الجوارح وعلى السلوك. جانب المظاهر المرفوضة أعمال المنافقين، المنافقون يظهرون الاستمساك لكن قلوبهم ليست معمورة بالتقوى. إذن حال المؤمن لا نفاق ولا تسيب، لأن الذي يظهر خلاف ما يبطن هذا نفاق ورياء. الجانب الآخر هو الذي ينحرف في ظاهره ومع ذلك والتقوى هنا. لو أننا نظرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال التقوى هاهنا حتى ننظر، لأن هذا جانب أحب أن أقف عنده لأنه يلتبس على بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثم قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاثة، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إذن حينما تنظر في هذه القضايا التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى أن التقوى هنا، تلاحظ أنها من أعمال القلوب. لا تباغضوا ولا تدابروا، ولا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كثير من الناس في الظاهر يظهر لك كلام طيب، وحينما تأتي القضايا ويحتاج إلى عونك ومساعدتك تخذله. إذن التقوى هاهنا. فحينما تظهر له كلاما وتظهر أنك معه، بينما هو يؤخذ ويخذل وتهضم حقوقه ثم تقف متفرجا لا تعمل شيئا، أين التقوى؟ ليس الكلام باللسان. فإذا لا تخذل أخاك ولا تسلمه ولا تظهر أشياء أنت مخالف لها، ويقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والاحتقار أحيانا قد يكون إما أنك تحتقره في القلب تستنقصه، وهذا كثير. كثير من صور الاحتقار قلبية، ومن صور الخذلان قلبية. ومن هنا ناسب أن يقول التقوى هاهنا. وقد يكون مفهوم آخر حينما قال التقوى هاهنا أيضا وهي هنا، إذا مظهرها لابد أن يكون في الخارج، وهي عدم خذلان الأخ المسلم وعدم إسلامه لما هو واقع فيه. فإذا الحديث لا دلالة فيه على الكسالى أو للكسالى الذين ينحرفون وينحدرون في طرق الغواية ويقولون التقوى هاهنا والدين ليس بالمظاهر. لا، الدين مظاهر، مظاهر ومخاطر. إنسان لا يصلي لأن شعائر الإسلام فيه كثير من الشعائر الظاهرة لابد أن تظهر، شعائر إسلامية ظاهرة تظهر على الأفراد، مطلوب أن تكون ظاهرة. إسبال الثياب أمر ظاهر، والنصوص صريحة مثلا في النهي عنه. إقامة صلاة الجماعة أمر ظاهر، بل الزكاة والصدقة لم يمانع الإسلام في أن تكون أيضا تبديها. إن تبدو الصدقات، إن تبدو نعم إن تبدو إن أو تخفو إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. لماذا؟ لأن الأعمال الظاهرة لابد منها حتى أولا يظهر الإسلام، لأن لا يظهر الإسلام إلا في الأعمال الظاهرة. ولهذا شريعة الأذان، هذا من الشعائر الظاهرة، يدوي في في في في البلاد والمدن والقرى إسلام ظاهر، ولا يقع هذا رياء. الطواف، الحج، المشاعر، المناسك كلها ظاهرة ومقصود منها هذا الظهور، وأن يظهر المسلم بهذه القوة في مئات الألوف يقفون في بيت الله وفي مشاعر الحج. ولا يقال الدين ليس بالمظاهر، لا مظاهر، لكن مع المخابر. إذا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يمكن أن يقال في أن تلغى الشريعة وأن اليقين يكون إلغاء شريعة. اليقين يعني الموت. فالمسلم يستمسك بالعهد ويستمسك بالاستقامة على أمر الله حتى يلقى ربه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والآيات التي وردها شرك كما تلاحظون كلها في هذا الباب في بيان العبادة. لله عز وجل. قال: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وقال فقال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذا العبادة هي الدين، وكل الأمور هذه مذكورة من إسلام وما تحته وإيمان وما تحته والإحسان الذي هو أعلى المراتب، كلها عبادة. أن تعبد الله كأنك ترى. ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو جاءكم يعلمكم دينكم. ومعنى الدين والعبادة من حيث لفظها وانطباق اللفظ المعنى هو سيكون موضع الجلسة القادمة إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: جئت من مصر في رمضان بنية المكث لقضاء فريضة الحج، وبعد قضاء العمرة ذهبت إلى المدينة ثم رجعت بدون إحرام، وكان ذلك في شهر رمضان أيضا. ما دام أن مجيئك كان من أجل النسك حتى ولو كان في رمضان، كان حقك أن تحرم، وإن كان هذا ليس في أشهر الحج، عودتك مرة أخرى في رمضان، ولكن مجيئك من أجل النسك ممن أراد الحج أو العمرة وأنت مريد للنسك، فتعود إلى الميقات وتحرم منه أبيار علي. فإن أحرمت بالحج مفردا فلا دم عليك، وإن أحرمت بعمرة تكون متمتعا وعليك هذه التمتع. وإن بقيت هنا ولم تحرم، يعني من الميقات ثم تحرم هنا في الحج، فيكون عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، فإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام. هل قص اللحية مثل الحلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب وعفوا اللحى، فأمر بالإعفاء، ولم يأخذ عليه الصلاة والسلام من لحيته شيئا. ونقل عن بعض السلف أن ابن عمر كان يأخذ منه بالحج، ونقل عن ممن بعدهم من التابعين وبعض أتباع التابعين أنه يرخص في شيء من القص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. هل قاتل نفسه كافر أم لا؟ وإن لم يكن كافرا فليصلى عليه. ليس بكافر، من قتل نفسه من المسلمين فليس بكافر، لكنه مخطئ وكبير من كبائر الذنوب ويخشى عليه، ولكن ويصلي عليه أيضا، لكن قال: لا يصلي عليه الإمام، الإمام أو نائب الإمام لا يصلي عليه، إنما يصلي عليه المسلمون، يعني الإمام الأعظم هو إمام المسجد، لا، الإمام الأعظم أو نائبه. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر يدها أو يديها أم ذلك من النفس؟ ليس من النفس، النفس هو الذي الشعر الذي في الوجه أو الذي في الحاجبين. يقول: حضرت المدينة أو من المدينة المنورة في شهر رمضان، وعملت عمرات في رمضان، ثم عملت عمرات ووجهتها للأموات في شهر شوال وذي القعدة، ولم أغادر مكة، فهل علي هذه؟ نعم، عليك هذه التمتع، ما دام أنك لست من حاضر المسجد الحرام فإن عليك هذه التمتع، تذبحه يوم العيد. هل لبس الأبيض للمرأة حرام؟ هو البياض الخالص وغير ملون، هذا الأصل فيه أنه من خصائص الرجال، فلا ينبغي المرأة أن تلبسه الأبيض الخالص. أما إذا كان ملون ولو كان فيه ألوان بياض فلا مانع إن شاء الله. ما عندي شيء. يقول الجهاد فرض عين عن فرض كفاية بخاصة في بعض البلاد التي فيها استضعاف، وإذا لم يقم أحد للجهاد وإن قام إلا أنه لم يسد الكفاية إلى آخره. الأصل فيه في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفاز القائمون بالأجر. ففي مثل هذا ما في لا شك أنه الأصل أن يقوم الجهاد، لكن حقيقة إذا كان هناك استضعاف وهناك عدم القدرة على المقاومة أو الجهاد، وأنه لو قام مثل هذا يؤدي في المسلمين إلى مقتلة عظيمة، و يعني غلبة الظن أنه لا نصر ولا، وإنما فإن الأسباب أيضا مأمور بها، الأسباب مأمور بها، يعني لا يوقن المسلمين لأنفسهم التهلكة التهلكة العامة. وإلا الأصل في الجهاد طبعا أنه فيه إزهاق نفوس وفيه قتل لا شك، والله عز وجل أيضا شرع الجهاد من جملة مشروعية أن يتخذ الله من المجاهدين شهداء، يتخذ منكم شهداء. لكن أيضا إذا كان غلبة الظن أنه يقتل المسلمون وأنه لا جدوى، حينئذ يعاد النظر في الأمر، وهذا لا يعني الاستسلام وإنما يعني إعادة التخطيط والنظر، وهذا هو الواجب. وإذا قصر المسلمون في ذلك فإنهم آثمون لا شك، إذا قصروا في التخطيط والعزم على الانتصار للمستضعفين و مثل هذه يعني أما ذات الاستسلام والخنوع وعدم النظر في المستقبل والترتيب له، إذا الإنسان إما أن يعمل وإما أن يعزم على العمل، لأنه في حال العجز عليه أن يعزم، والعزم أيضا له ظواهر والمظاهر، وهي الترتيب والمشاورة ونحو ذلك. إذا أراد المكي أن يعتمر فهل يلبس الإحرام من منزله أو حتى يصل التنعيم؟ لا مانع أن يلبسه من منزله، لكن لا ينوي إلا في التنعيم، لا تكون النية إلا خارج الحرم. وإذا لو اغتسل في بيته ولبس ملابس الإحرام في بيته فلا مانع. دخلت مكة بدون إحرام ولم أعمل عمرة لعدم معرفتي في رمضان، هل يجوز أنا محرم بعد بعرفة أعمل عمرة وهل علي هدي؟ لا، الإنسان إذا تلبس بالنسك لا يدخل أي نسك آخر، وبخاصة إذا دخل الإنسان في الحج فلا يدخل عليه عمرة، إلا إذا كان نوى الإفراد وعنده وقت وفسخه إلى العمرة متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن جعلوا عمرة، فهذا لا مانع. أما هو بعرفة أو تلبس بنسك الحج هذا لا، لا يدخل نسك على نسك. فإذا فرغ من الحج من جميع أعمال الحج بما فيها رمي الجمار في أيام التشريق، حينئذ يأتي بعمرة إذا رغب. حاج قادر على رمي الجمار برفقته ثلاثة من الحجاج كبارا في السن، هل يجوز له على الأربعة، يعني يمكن يرمي الرمي أو ثنى عن الثلاثة العواجز؟ لا مانع إذا كانوا غير قادرين ويوكلونه يرمي عنهم، ما في مانع، هذا الذي يهمت من السؤال، والخط ضعيف. شخص مقيم اعتمر بعد شهر رمضان وأهداها إلى والديه وقد أحرم من محل سكناه، ما هو الواجب عليه وكيف هو لا يملك دراهم؟ إذا كان محرم من محل سكنه من مكة في الحرم فالعمرة صحيحة ولكن عليه دم، كان حقه أن يحرم من الحل، وإذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام في أي مكان. يقول أنا أحرم وهذا بلا عرفة وبعد أن أرمي الجمرة الأولى وأحلق، هل الأفضل أبقى على إحرامي لمدة 2 وأطوف وأسعى الإفاضة والوداع؟ لا، ما دام أنك رميت وحلقت تتحلل، تحلل الأول، تلبس ملابسك وتطوف وتسعى وأنت بملابسك المعتادة، ولا داعي تبقى على إحرامك أثناء في ميناء كله وإلى الوداع. هذا لا، أن بقاءه لا قيمة له، أن تحللت. سؤال، تقول ما العمل حينما كنت في المدينة وانتقلت إلى مكة وفي طريقي إلى مكة جاءت الدورة الشارية، فما هو الحل ولم أطف طواف العمرة؟ أرجو الجواب. على كل حال تبقين على إحرامك وإحرامك صحيح، إحرامك صحيح، وتبقين على الإحرام حتى تطهري، فإذا طهرت فما عليك إلا أن تغتسلي ثم تأتين إلى البيت وتطوفين وتسعين، هذا هو الواجب، ولا شيء عليك، والعمرة صحيحة والإحرام صحيح، ولا يحتاج لا أن ترجع إلى الميقات ولا أن تذهبي إلى التنعيم، ولا إنما من بيتك مباشرة وأنت لا زلت محرمة، وتبقين على الإحرام الآن وتتجنبين الطيب وتتجنبين الممنوعات الإحرام لأنك محرمة. فإذا طهرت تغتسلين ثم تأتين إلى البيت وتطوفين وتسعين ولا شيء إن شاء الله. هل يجوز للزوجة أن تجلس مع أخيها حاسرة الرأس مبدية شعرها، وهل لها أن ترضع أمام أخيها؟ نرجو توضيح ذلك بالتفصيل، وما يجوز أن تظهره أمام أخيها وعمها إلى آخره. الأخ والعم، أخ المرأة وعمها وأبوها وابن أخيها وابن أختها وجدها وإن على وخالها، هذه كل هؤلاء محارم، هؤلاء محارمها، تبدي لهم ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشفه. وإلا معلوم أن حتى الرجل مأمور بالستر، الإنسان لا يبالغ في إظهار جسده، وإنما الذي جرت العادة بكشفه كالرأس وشعر الرأس لا مانع أن يظهر أمام المحارم كالعم والخال والأخ وابن الأخ والجد، فهؤلاء يظهر الرأس أمامهم لا مانع. أما المبالغة في إظهار الصدر ونحو ذلك هذا ما جرت العادة به، وليس من المحمود ولا المستحسنات، حتى صاحب الخلق الكريم ورجل أو المرأة لا يقبل مثل هذا، وكذلك إظهار السيقان، هذا كله مما ليس عليه المسلمون. وكذلك أيضا في حال الإرضاع ينبغي أن يكون شيء من الستر. قرأت في بعض الكتب أن من لم يبت بمنى فعليه دم إلا الرعاة والسقاة ونحوهم أو نحوهم كمريض، وقد منعني المرض من المبيت وكلفت من رمى عني جمرة العقبة فهل علي دم؟ أرجو لا شيء عليك ما دام أنك مريض من الضعفة والنساء ومن تتعلق بهم حاجات الحجاج كالسقاة والرعاة والجنود والأطباء والممرضين، هؤلاء كلهم وتتعلق بهم حاجات يعني، فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت. ما هي الأمة وملك اليمين والجارية، وما معنى أن يشتري الرجل أمرة الوط، وكم له الحق أن يملك من كل هؤلاء الإناث، وكيف يستطيع وطهن في الحلال، وهل يجب عليه أن يعدل بينهن وبين زوجته الأصلية، وهل يجوز للرجل أن يجامع أزواجه بفراش واحد أو أن ينام معهن بفراش واحد، وما معنى الرقيق والعبيد؟ الرقيق والعبيد وملك اليمين والأمة والجار بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. الرقيق والعبيد يشمل الرجال والنساء الأرقاء، وملك اليمين كذلك، أما الجارية فغالبا الأمة الرقيقة. وقد تطلق الجارية على البنت، تطلق البنت على الجارية على البنت حتى وإن كانت حرة، وغالبا الجارية تكون البنت الصغيرة يعني، وتسمي جارية لأنها غالبا تتنقى بين الناس صغيرة تسمى جارية، لكن تطلق على أيضا الرقيقة تسمى جارية. وأن يشتري نعم لو كان هناك إماء بطريق صحيح وتملك أحد أمة بطريق صحيح فإنه له أن يطأها، له أن يطأها. طبعا إذا كان اشتراها فله أن يستبرئها، لابد لا يطأها حتى تحيض، يعني يستبرئها بحيضة حتى يعلم أن رحمها خالٍ، فيستبرئها بحيضة ثم له أن يطأها. وهل يجب أن يعدل بينهن؟ لا، الإماء لا يلزمه أن يعدل بينهن لأنها ملك ما كل مال يعني. وبينهن بين الزوجة الأصلية أيضا لا، الزوجة حقوقها غير، الزوجة ليست رقيقة، الزوجة لها حقوق خاصة، وليس هناك يعني العدل حينما يكون هناك تساوي. أما فيما يتعلق بالوطأ، الوطأ ليس فيه عدل حتى لو كان عنده زوجات. الإنسان لو كان عنده أكثر من زوجة لا يلزمه أن يعدل بينهن في الوطأ، لا، لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان، إنما يعدل بينهن في الفراش وفي المبيت وفي النفقة وفي النظرة الخارجية كالكلام والتأديب والابتسام ونحو ذلك. أما في الظاهر، أما في الأمور القلبية وبخاصة ما يتعلق بالوطأ فإنه لا يلزم المساواة. ولا ينبغي الإنسان أن يجامع زوجته أمام زوجته الأخرى، هذا أمر ليس مستحسن، لكن طبعا ليس محرما لكن ليس مستحسن. لعل هذا يقابلني محمد سراجي محمد، لأن الموضوع خاص. حاج نزل من مزدلفة قبل منتصف الليل لسخونة أصابته فال عليه دم، ما دام أنه قبل منتصف الليل نعم فالأحوط أنه يذبح دما في مكة ويزعم الفقراء. وعند جمرة العقبة رمى قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟ رميه صحيح، رميه صحيح لا شيء عليه. هذه المساجد التي أسفل المنازل المستخدمة لأغراض السكن وخلافه تأخذ حكم المساجد الأخرى من حيث الجماعة والجمعة والاعتكاف؟ نعم، أي مسجد أو أي مكان يتخذه الناس مسجدا ويصلون فيه فإنكم مسجد.